الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم فنعم عقوبة الدار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام فنعم عقوبة الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء